السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام بنا في باب الشفعة. قال رحمه الله تعالى: وإن دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتري ولا أطالبك لم تسقط شفعته. وهذا قد مر بنا في الدرس الماضي. قال: وإن توكل في بيعه سقطت شفعته وقيل لا تسقط. يعني إذا توكل الشريك في بيع الشخص الذي لشريكه بطل حقه من الشفعة، لأن هذا يدل على رضاه بانتقالها، وإلا لما كان وكيلا في البيع لاشترى لنفسه. قال: وقيل لا تسقط، قالوا لأنه تولى أحد طرفي العقد. قال: وإن باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط. الآن الشريكان المشتركان في الأرض، باع أحدهما حصته دون علم الآخر، والآخر أيضا باع حصته، وبعد أن باع الشريك الأول علم أن شريكه قد باع، فهل له أن يشفع مع أنه قد باع؟ قيل لا، وهذا هو الصحيح، لأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر ولا ضرر عليه الآن، قد باع نصيبه. وقيل له حق الشفعة لأنها لا تسقط بكونه قد باع، وهو حق واجب له من قبل أو حق له من قبل. والصحيح أنها تسقط. الأول أم الثاني؟ لكن هو قد باع الآن، ما بقي له، يعني الشرع أجاز الشفعة من أجل دفع الضرر، أي ضرر عليه ولم يبق له وجود في هذا المكان. وإن كان لم يبق له السبب، يعني ما هو سبب الشفعة؟ كونه شريكا، وجود الأرض. الآن قد زال هذا السبب تماما. قال: وإن أظهر له شراء جزء يسير أو جزء كثير بثمن كثير فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته. يعني لو أنهم احتالوا عليه، باعوا وأظهروا أنهم باعوها بسعر كبير فعجز لكثرة المال لا يقدر على ذلك، فترك الشفعة وأذن ورضي وأقر، ثم بان له أن الأمر على خلاف ذلك، لا يسقط حقه من الشفعة، لأنه إنما امتنع لعجزه وهم خدعوه. قال: ولا يأخذ الشخص إلا من يد المشتري. يعني لا يأخذه من يد من؟ من يد البائع. أنا الآن مشترك أنا وأنت في أرض قدرها 20 قصبة مثلا، أنت بعت ولا زالت مشاعا بيننا، لا حدود ولا طرق، بعت نصيبك من ثالث، أنا أقوم أن تزعها من يد الثالث، ما لي علاقة بك شريكي الأول، لأن الشفعة انتزاع الشريك نصيب شريكي ممن باع له ينتزعها من الثالث. لو قال لو أنا سأرد، ما له حق في ذلك، قد تم البيع بينهما. لو قال البائع أنا متراجع، ما لك حق، قد تم البيع أصلا، ليس بينكم خيار شرط ولا خيار مجلس، فليس له ذلك. فالشريك الأول ينتزعها من يد الجديد ولا علاقة له بشريكه الأول. قال: وعهدته عليه. عهدة ماذا؟ عهدة المبيع. عليه الضمير يعود على من؟ على المشتري. الضمير يعود على المشتري الذي انتزع الحصة من يده، يرد للمشتري ما يرد للأول. لأنه قال ولا يأخذ الشخص إلا من يد المشتري، يتحمل درك المبيع، يتحمل العهدة، يتحمل ما كان هذا المشتري. قال وعهدته عليه، فإن امتنع من قرضه أجبر عليه، يعني أي امتنع المشتري من قرض الشخص ممن؟ من البائع. إذا امتنع المشتري من قرض الشخص من البائع أجبر عليه ليتمكن الشفيع من الوصول إليه. يعني الآن المشتري جاء يشتري من شريكه، اشترى منه ثم أبى أن يقبض هذا الجزء من الأرض، من أي الإضرار بي أنا؟ يجب عليك أن تأخذ من أي لتمكن أنا من انتزاع هذه الحصة. هذا المعنى. قال ثم يؤخذ منه، يعني من المشتري الجديد. قال ولا يؤخذ بعض الشخص، يعني بشفعة. يعني الآن الأرض 100 قصبة، أنا عندي 50 وعند شريكي 50 قصبة، قام وباع 50 الذي يملكها، أنا ما أدي أشفع بعشر، إما أن أخذ الكل أو أترك الكل، طالما أننا شريكان فقط. فلو كنا 3 ونريد كل يشفع بحسب حصته، لكن نحن 2 فقط، ما أدي وأقول أنا ما أحتاج إلا 10 وقد تركت لك 20، اشتري منه إذا أردت، اشتري من الجديد. أما أني أشفع جزء منها وأخذ وأترك الباقي فلا. قال وإن اشترى شخصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما، يعني أنا الآن شريك لغيري في أرضين، وجاء شخص اشترى منه نصيبه هنا ونصيبه هناك، فأنا شفعت في أحد الموضعين دون الآخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا موضع مستقل وأريد أن أدفع الضرر عن نفسي فيه، الموضع الثاني ما أتضرر، فيجوز أن أشتري أحد الموضعين فقط. قال ولا يأخذ، طيب، قال وقيل لا يجوز، يعني بل يأخذ 2 أو يترك 2، والصحيح الأول. قال وإن هلك بعض الشخص يفرق أخذ الباقي بحصته، وإن هلك بعض الشخص، عندكم بغرق، وعند قال في التنبيه بغرق، قال أخذ الباقي بحصته من الثمن. يعني الآن بيني وبينك أرض 100 قصبة، بعت 50 التي لك لآخر، وهذه الأرض على سيل، جاء السيل اجترف منها 10 قصب، لم يبقى إلا 40، أخذ الأشفع بال40، أشفع بال40 الباقية. كذلك لو غرقت، لو حصل لجزء منها خسف، لجزء منها خسف، نزلت عليها نيازك من السماء، أو نزلت عليها صخور كبيرة وعظيمة من جبل لا يمكن رفعها في هذا الموضع، المهم أن لو تلف جزء من هذا الشخص فأستحق ما بقي بأي سبب كان، سواء بغرق أو بسيل أو بآفة أو دخلت عليها من الأخلاط التي تفسدها، فحينئذ أخذ ما بقي. هذا معنى الكلام. قال وإن كان في الشخص نخل فأثمرت في ملك المشتري ولم تؤبر، أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين. من الذي يأخذ الثمرة مع الأصل؟ الشريك الأول، أيوة الشريك الأول الذي سيشفع. قال أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين دون الآخر، وهذا هو الصحيح أنه يأخذ الكل. قال وإن كان للشخص شفيعان، يعني كأن تكون الأرض مشتركة بين 3، أحدهما باع، كم بقي الآن؟ 2، كل واحد يريد أن يشفع. إذا كان أحدهما قال أشفع والثاني قال لا أريد، هل يشفع بنصيبه أم بنصيب الاثنين؟ المسألة 3 قصبة، أرض بين 3، لكل واحد منها كم؟ 10، أحدهما باع، بقي 2، أنا أكلم شريكنا باع، قال أنا بالنسبة لي ما عندي رغبة أن أشتري ولا لي قدرة بالشراء، سقط حقه من الشفعة أم لا؟ سقط حق أخانا إبراهيم أم لا؟ حق من؟ حق الشريك الثالث، لأنه بقي اثنان. طيب الشريك الثالث الآن يأخذ نصيب الاثنين، يعني يشفع هو الآن، لو شفعوا الأرض الثالث باع عشر، سيشفع هذا بخمس وهذا بخمس لو تقدم الاثنان لأنهم مستوية، لكن أحدهما تنازل قال أنا ما أريد أشفع. الثالث هل يأخذ بقدر حصته أم يشفع الكل؟ يشفع الكل، طالما أن الثاني قد تنازل يشفع الكل. أعيد الصورة، الآن أرض مكونة من 30 قصبة اشترك فيها 3، هذه شغلات سكتوا شوي، إذا قلنا البيت مكون من كم؟ البيت مكون من كم قصب؟ ما ذكرنا بيت ولا دينا شيء بيت. قلنا أرض مكونة من 30 قصبة بين 3، لكل واحد منها كم؟ 10. قام أحد الثلاثة وباع نصيبه دون إخبار شركائه من أي نبي؟ من شخص رابع. الآن حق الشفعاء لمن؟ للشريكين. جاء أحدهما يقول الآخر شريكنا باع، قال فليبع، أنا ما عندي رغبة لا بشفعة ولا عندي رغبة بأن أبيع شيء من نصيبي. الآن هل للشريك الثالث أن يشفع العشر ولا يشفع بقدر حصته؟ لأنهما لو شفعا معا كل واحد سيستحق من العشر كم؟ 5، هما 2، لكن أحدهما رفع يده وتنازل عن حقه في الشفعة، فهل تنازله ينتفع به الشريك المشتري الجديد أم أن الشريك يأخذ العشر؟ الشريك يأخذ العشر، الشريك سيأخذ العشر، هذا المعنى. قال وإن كان للشخص شفيعان، الشخص المباع له شفيعان كانت بين 3، قال أخذ على قدر النصيبين في أحد القولين، يعني لنفرض أنها كانت بين 3، أحدهما له النصف ولكل واحد من الاثنين الباقيين الربع، فلو باع صاحب الربع يبقى معنا صاحب النصف وصاحب الربع. لو رغب في الشفعة هل الشخص يكون بينهما بالسوية أم على حسب النصيب؟ من كان له نصف تكون حصته من الشفعة أكثر، من كان له الربع ستكون أقل. قال وإن كان للشخص شفيعان أخذ على قدر النصيبين في أحد القولين وعلى عدد الرؤوس في القول الآخر، إذا كان على عدد الرؤوس يعني إيش؟ بالسوية، بالسوية، هم 3 كل واحد يأخذ 3، 4 ربع، 2 كل واحد يأخذ النصف، لكن إذا كان على حسب النصيب فمن كان له 3 يأخذ أكثر، من كان له نصف يأخذ أكثر، وهكذا. القول الأول هو الصحيح. قال فإن عفى أحدهما، أحد من؟ هم 3، أحد الشفيعين، أحد الشريكين الأولين اللذين لهما حق الشفعة. قال فإن عفى أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك. نقول له خذ الكل أو اترك الكل. يعني الآن لماذا قال يأخذ الكل أو يترك؟ لأنها الآن كما سبق كانت بين 3، أحدهما باع لرابع، وهي أثلاث كانت 30 قصبة، الثالث باع العشر، بقي معنا 2، تخاير فيما بينهما نشفع أو لا، أحدهما قال لا ما عندي رغبة أن أشفع. جاء الأول قال أنا سأشفع، المشتري الجديد يقول له ما معك إلا نصف تشفع بخمس، تشفع بخمس، قال لا أنا أستحق الكل، يستحق الكل. لو جاء هو إلى الجديد قال أنا ما معي إلا أنا وغيري، أنا سأشفع بخمس فقط والخمسة باقية لك. قال له المشتري الجديد: إما أن تشفع الكل أو تترك الكل. القول قول من؟ قول المشتري الجديد. ما يأتي طالما أن صاحبك أبى أن يشفع، أنت الآن إما أن تشفع بالكل وإما أن تترك الكل. قال: فإن عفى أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك، يأخذ الكل أو يترك الكل. قال: فإذا قدم الغائب أخذ، يعني إذا كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا، الحاضر أبى أن يشفع، الغائب حضر وعلم بالبيع، قلنا أنت الآن مثل هذا، خذ الكل أو اترك، أو اترك الكل. تمام، ينتزع من شريكه إذا كان قد شفع. يعني الآن لو أن الأرض بين ثلاثة ساعدونا بالانتباه لما بقي من الشفعة، وهو مهم وسهل أيضا بس يحتاج تركيز. الآن نعود للثلاثين القصبة، الآن معنا البيت كم فيه غرف؟ عن صاحب البيت هذا الذي فيه الشفعة كم فيه غرف؟ الذي نتكلم عنه كم فيه غرف؟ ثلاث، ثلاث الأربع عند جارك رحلة واحدة توصلوا بالسلام. طيب انتبهوا الآن، أنا أعيدها على المسائل كلها التي قد ذكرت هنا الحين. الآن عندنا أرض بين ثلاثة مقدارها ثلاثون قصبة، وهم مشتركون بالسوية، يعني كل واحد معه كم؟ عشر. طيب أحد الثلاثة باع دون أن يعلم أصحابه، علموا، هل يستحق الشفعة أحدهما أم كلاهما؟ كلاهما. طيب الآن كلاهما يشفعان بأي مقدار؟ كل واحد نص. هو الآن بقي اثنان والمبيع عشر، كل واحد سيشفع بكم قصب من العشر؟ خمس. طيب أحدهما قال: لا رغبة لي في الشفعة. الآن يبقى معنا كم؟ واحد راغب. هل يشفع بخمس الذي هو نصيبه الأول أم بالكل؟ لو قال ما عندي رغبة إلا بخمس، قلنا لو إما أن تأخذ العشر وإما أن تترك العشر. الصورة التي ذكرها بعد ذلك: أحد الشريكين غائب مسافر، والثاني حاضر، والثاني حاضر. الآن الشفعة حق لهما أم لا؟ الموجود قال: أنا أتكلم عن نفسي، أنا أشفع بالخمس، وصاحبي إذا جاء يشفع ويترك، له ذلك أم لا؟ قالوا: لا، إما أن تشفع في الكل أو تترك الكل. شفع بالعشر، جاء الغائب، إن طالب بنصيبه أخذه ممن؟ من هذا، من هذا الذي شفع. إذا قال: لا أنا عندي رغبة، أنا كنت فقط غائب، قل نأخذ الخمسة لأنكم على الشراكة الأولى. فإن طابت نفسه لصاحبه فالأمر واضح. هذا معنى الكلام. فإن لم يشفع الموجود حتى جاء الغائب، قلنا للغائب تشفع بالعشر أو تترك العشر. ولو كان الأرض مشتركة لم تقسم بعد، الأرض لم تقسم بعد، لا زالت مشاعا. أما لو ضربت حدود وصرف الطرق لا شفع من الأساس. قال: وإن كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر. قال: وإن كان البائع أو المشتري اثنين. طبعا غير واضح. الآن الأرض الأولى لازمنا فيها بين ثلاثة، الذي باع اثنان واحد باع عشر، واحد باع عشر، كم الذي بقي؟ واحد. طيب الواحد هذا يريد أن يشفع، يشفع ممن؟ هل يشفع من الاثنين أو يترك من الاثنين أم يختار يشفع من واحد منهما؟ يعني لو رغب أن يشفع من المشتريين له ذلك، إذا أراد أن يشفع من واحد فقط له ذلك، إذا أراد أن لا يشفع له ذلك، سهل. قال وإن كان البائع أو المشتري اثنين فليشتفع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر، فإن أخذ النصيبين له ذلك. قال وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر المذهب. الآن هم ثلاثة، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، كل واحد معه عشر قصب. قام رقم واحد باع لرقم اثنين، الشفيع الآن رقم كم؟ رقمناهم لكم، ايش عندكم شتو؟ الأرض بين ثلاثة، رقم واحد اسمه صالح، ورقم اثنين اسمه مصلح، ورقم ثلاثة اسمه صلاح. من أين نكملها؟ عجل أقل الله من رفع بعد حد داري كل نفحة في الصلاة. أحسن لكم أرقام بدون أسماء. الآن الأرض ثلاث قصبة بين ثلاثة، لكل واحد عشر، رقم واحد كم له قصب؟ ورقم اثنين ورقم ثلاثة، رقم واحد باع لرقم اثنين العشر، صار رقم اثنين كم معه؟ صار لرقم اثنين عشرون قصبة، ورقم ثلاثة. طيب الآن رقم ثلاثة قال أنا أشفع، هل له حق الشفعة؟ قال أنا أشفع العشر. هل له حق؟ له حق أن يشفع كم؟ خمسة. له حق أن يشفع خمسة، واضح؟ لماذا؟ لأنه من الثلاثة أصلا، وباع لواحد من الشركاء. الآن لو أن واحدا عرض عليهم، إن عرض على هذا أو هذا كلاهما رغب، خمس بخمسة. إن رغب أحدهما باع له العشر، فإذا قام أحدهما وباع الثاني دون علم الثالث له أن يشفع بقدر نصيبه فقط، بخلاف ما لو باع لمن؟ لأجنبي. الآن وضح الفرق؟ يعني لو قام معنا قلنا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، رقم واحد باع لأجنبي، باع لأجنبي ورغب الاثنان في الشفعة، يشفعان أم لا؟ سكوتكم يسبب في قلق، يعني أخاف أنه يعني غير مفهوم، مع أنه أنا في ظني أن الكلام سهل. يعني الآن الثلاثة الذي كل واحد معه عشر قصب من الثلاثين، أحدهم باع لأجنبي، مش واحد من الاثنين، الرابع شخص خارج. الآن الشفعة حق لمن؟ للاثنين. الذي باع رقم واحد الشفعة لمن؟ لرقم اثنين ورقم ثلاثة، صح ولا لا؟ طيب كل واحد الآن المبيع كم مقداره؟ عشر قصب، كل واحد رقم اثنين وثلاثة، كل واحد سيشفع بكم؟ خمسة. لو أن واحدا منهما فقط راغب أن يشفع، يشفع بكم؟ بالعشر، بالعشر. طيب الآن البائع رقم واحد لم يبع لأجنبي، باع رقم اثنين، رقم ثلاثة، يشفع بالعشر ولا بخمس؟ بخمس، واضح؟ لماذا لا يشفع بالعشر؟ لأن الثاني شريك. لو باعوا لأجنبي هذا لو حق خمس، قلنا اشتريته إلا خمس. طيب على ماذا؟ خلاص أنا يعني أنت راضي وأنا راضي، إيش دخلك يا قاضي؟ هذا موافق، هذا موافق، الثاني ما له، إنما هذا عند النزاع لدفع الضرر، أما مع التراضي خلاص. طيب قال وإن كان للمشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر المذهب كما سبق. قال وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه، كانت الشفعة بين الأخ والعم في أصح القولين. الآن عندنا أرض ولا شجر؟ الذي بجانبك الذي عندنا أرض ولا شجر؟ لا عند صاحب نادر. ايش اللي عندنا الان؟ ارض والله ما عندنا بيت تنحيز. انتبه الله حور. قلنا المعاش ممنوع للبعيد، كيف بالقريب؟ الشيخ معزيمين كان يعني مرة في الدرس ينعس الطلاب، أخذ من هذا حق البيت وعنده فيه ماء، واحد ينعس فعله في المسدس في الماء من أين يستيقظ؟ ها؟ هو من حق السروج من أي البعيد، من أي البعيد يقربه من أي ما عاد يؤذي الآخرين والكتاب أيضا. طيب الآن أرجو الانتباه، هذه تحتاج إلى مزيد تركيز صغير فقط. يقول إن ورث رجلان دارا ممن ورث؟ من الميت، يكون من كان ورث بس ورث رجلان دارا. المهم أن الدار الآن صارت بينهما، ورث رجلان دارا، اجعل الميت هو الأب. قال وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما كما في المثال. الآن ورث رجلان دارا من أبيهما، كيف نقسم البيت؟ البيت بينهما لكل واحد منهما النصف، لكل واحد منهما النصف. قال ثم مات أحدهما، أحد الأخوين، يعني الآن عندنا أخوان ورث أرض دارا من أبيهما بينهما على النصف، واحد منهم عنده أولاد، عنده ولدان مات. الآن الأولاد الثاني إيش فعلهم؟ إيش فعلهم الثاني؟ عمهم شريك ولا لا؟ الآن هم شركاء في نصيب أبيهم، صار النصف بينهم إيش؟ أربعة. يعني الآن عندنا البيت هو كان نصفين بين الاثنين الأخوة، أحدهما مات ترك ولدين، إذن قسمنا نصفه بين ولديه، فصار البيت نصف للعم ونصف بين أبناء أخيه. إلى هنا واضح؟ طيب قال وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه، كانت الشفعة بين الأخ والعم في أصح القولين. يعني الآن قد يقول قائل ليش ما يشفع الإنسان طالما أنه باع أخي؟ يعني الآن أبي وعمي ورثا دارا من أبي، ورثا دارا من جدي، أبي وعمي ورثا دارا من جدي. طيب أنا وأخي، عمي ما عنده أولاد يملك نصف البيت، أبي يملك نصف البيت ومعه أنا وأخي. احنا قلنا امس ما حد يموت الاب ولا يموت، يعني نحتاج مثال اخر، لانه سيحتاج لسان يقول مات ابي وهذا ما يصلح. ها طيب على كل حال هو مثال، هو مثال ولا حد يعرف. طيب الان معنا العم موجود، الاب مات ترك ولدين، الان انا واخي نملك نصف البيت، لي ربع وله ربع، عمي يملك النصف الآخر، أخي قام باع الربع الذي له. الشفعة لي ولعمي ولا لي وحدي أنا؟ لأن هذا أخي وقد باع نصيبه من النصف الذي يخصنا بعد أبينا، الذي يقول لهما غلط، والذي يقول لواحد غلط، والذي يقول فيها قولان غلط. طيب إذا كان البيت قد قسم، البيت مقسوم مكون من شقتين، كل واحدة لها باب ولها طريق، نصيب عمي وحده ونصيبنا وحدنا، انتهى، صرنا أنا وأخي شركاء فقط. لكن في هذه الصورة البيت لا زال مشاعا بين الكل، في هذه الصورة التي هنا الآن عمي عنده نصف البيت، نصف الغرفة ونصف المطبخ ونصف المخلفة ونصف السفن ونصف السطح ونصف الدرج، لا زال البيت مشاعا. أنا عندي أنا وأخي النصف الثاني، لا زال مشاع. مات أبي صرنا أنا وأخي الورثة، أنا معي ربع البيت كامل، وأخي عنده ربع البيت كامل، وعمي عنده نصف البيت كامل. يعني لم يقسم، لم يحدد، الغرفة الواحدة معي منها ربع وأخي ربع وعمي نص، المطبخ عمي عنده النص وأنا ربع وهذا ربع، مش محدد أيضا. الدرج كذلك، الصفح كذلك، الدور الأرضي كذلك. الآن قام أخي ببيع نصيبه، النصف ولا الثلث؟ النصف ولا الثلث؟ الربع. الآن شوف علما لي أنا أخوه ولا أنا وعمي؟ للكل. طيب هل أنا وعمي الآن نشفع بالسوية ولا عمي عنده النصف شفعته أكبر؟ سهل مسألة كم المقدار، لكن هل نحن سواء أنا وعمي بشفعة أم لعمي أكثر لأن نصيبه أكثر؟ لا أكثر. بس هذا هو المطلوب. الآن واضح أصحاب الرحلة الأولى؟ واضح يستعدون للإعادة؟ المقسوم الآن هنا شجر ولا أرض؟ لا تمام. طيب قال وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما ساعدونا من أي متخارج على يوم السبت لو سمحتم، لأنه لو تأخرنا سنضطر أن نبقى يوم الأحد من أجل أن نكمل. هو نحب يعني نجلس بعد ما نكمل، خلنا نكمل أول من أجل بعدها نحن بالخيار، يعني نجلس بدون يعني مبرر. نعم ليش؟ طيب قبله. طيب قال وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما، شوف انتم الآن مالكم إلى بعد الشفعة إلا سؤال، كل ما انتهي من صورة أسأل واحد، والذي ما يجيب معنى أنه خارج الدرس غير موجود، ربما أول واحد يسأل الأخ علي أي الوثب جمعنا على طول نسميه هنا. قال وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه كانت الشفعة بين الأخ والعم في أصح القولين، وللأخ دون العم في القول الآخر. ما وجه القول الآخر؟ لا، أما لو انفصلت ما له على كل وجه، لكن ما وجهها والبيت لا زال مشاع بين الكل؟ قالوا باعتبار الآن أن الضرر سيحصل على هذا صاحب الربع، العم له النصف كاملا، وهذا الآن يستحق هما أخوان والنصيب للأب، وهذا سيشفع في نصيب أبيه وعمه لا يقدم على الأخ. لكن الصحيح طالما أنهم مشتركون إذا كان هذا للأجنبي فكيف بالقريب؟ إذا كان يجوز للأجنبي أن يشفع كيف بالقريب؟ الشراكة حاصلة بين الكل، الكل ورث من الجد. قال وللأخ دون العم في القول الآخر. قال وإن تصرف المشتري في الشخص بالغراس والبناء فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن أرش ما نقص. صورة المسألة، الأرض بين اثنين كل واحد معه 10 قصب، قام أحدهما وباع العشر لآخر، الآخر هذا على طول اشترى وزرع نخلة، اشترى 10 قصب وزرع فيها نخلة. أنا الآن أريد أن أشفع الأرض مع الشجر ولا الأرض بس؟ إن شئت أن أخذ مع الشجر أخذته، سأدفع حق الشجر ولا لا؟ ولا ما أدفع إلا حق الأرض؟ أدفع حق الشجر. إذا قلت أنا لا رغبة لي في الشجر، الآن المشتري الجديد لما زرع بحق ولا بغير حق؟ حق، لأنه اشترى وما اعتدى ولا غصب، هو اشترى، فلما زرع كان مأذونا له. الآن أنا من حقي شرعا أن أشفع في الأرض، فإن أردت أن أشتري الشجر اشتريتها، إذا قلت له لا اقلع الشجر أضمن له القيمة، أضمن له القيمة إذا تلفت فزدت الفارق، أضمن له الفارق. فإن أخذتها مع الشيء فالأمر واضح. يقول إن تصرف المشتري الذي اشترى الشخص من شريكه، وإن تصرف المشتري في الشخص بالغراس والبناء، يعني إما بالغرس أو البناء، قال فالشفيع الشريك الأول مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته. كلمة ذلك تعود على ماذا؟ على الغراس والبناء. قال مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته، يعني يأخذ البناء والغرس بالقيمة، قال وبين أن يقلع البناء والغرس ويضمن له أرش ما نقص أي بالقلع، لأن البناء والشجر موضوع بحق، وإنما جاء غرس لأنه يعتقد أنها أرض، أنها أرضه، وإنما بنى لاعتقاد أنها أرضه وملكه. قال وإن وهب أو أوقف فله أن يفسخ ويأخذ. الآن من الذي وهب أو أوقف؟ المشتري جديد. الآن الأرض بيني وبينك عشر بعشر، أنت بعت بدون ما تراودني ولا تكلمني، بعد أن بعت للجديد أي جديد اشتريته أو أوقفته، اشتريته أو وهبته، هل لي أنا الآن حق أن أشفع الشريك الأول؟ الجواب نعم، لأن حقي سابق على حقه. هو متى أوقف؟ بعد الشراء. وأنا حقي متى يثبت؟ مع الشراء، قبل أن يدخل في الوقف هو، فحقي سابق. يعني ما يقول أنا اشتريته أوقفته، كلمة اشتريت وانتهيت منها تم العقد، ثبت حقي قبل أن تنتقل أنت إلى عقد آخر. فالحيل في مثل هذا بعض الناس يحتال، يأتي الشريك يقول نحتال على الشريك، أنا مشتري وموقف، أنا اشتريت وهبتها لزوجتي، أنا اشتريت وهبتها لابني، وهو يحتال. يعني يقول وهبتها لابني من أجل يسقط حقي في الشفعة، وبعد أسبوع قال يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لمن؟ لولده، بعد ما سقط عليه الشفعة، بعد أن أسقطها. هذه الحيل لا تجوز، ولا تسقط حق الشريك الأول من الشفعة. الشفعة الفرنة هذا ما علم إلا بعد ثلاثة أشهر أن صاحبه باع، يظن مؤجر، يظن أنه مؤجر أو كان غائب أو مريض. أن تظن ما بلا عندي أسهم كلهم يعني راقدين بالرفد، راقدين بالحول، يعني ممكن، يعني هذا ممكن، يعني يمكن يكون أحدهما غائب ما يعلم، ظن أنه أجر ما انتبه إلا وقد غرس الأرض بعيد وهم ما يذهبون إليها أصلا، وباع بالسر وهي في قرية ثانية في مدينة ثانية في مكان آخر. هذا علم إلا بعد مدة، يشفع من وقت العلم. كيف؟ أيوه يشفع، حقا يشفع، نعم. أيوه، يعني الآن الصورة الأخرى هذه، يقول وإن وهب أو أوقف فله أن يفسخ ويأخذ. يعني أنا الآن بعت نصيبي دون أن أرجع إليك، المشتري الجديد اشترى وأوقف، اشترى وهب، هل هبته ووقفه تسقط حقي من الشفعة؟ ما تسقط، ما تسقط. لكن أنا شريك لك، أوقفت نصيبي، يجوز أو لا يجوز؟ هل لك أن تشفع؟ وهبت نصيبي، هل لك أن تشفع؟ شوف الآن أنا والقادري معنا قطعة أرض عشر قصب بعشر قصب، بعناها للشيخ فاروق، هو باع، القادري باع ابن ما يكلمني، باع دون أن يخبرني أنا، لأن الشيخ فاروق صاحبه، قام باع العشر له، عند أن باع له هو قام وهبها لابنه أو لامرأته، هل هبته الأرض التي اشتراها تسقط حقي أنا من الشفعة؟ لا. طيب أنا والقادري فقط مشتركون في أرض، أنا وقفت نصيبي هل له حق أن يشفع؟ أنا وهبت نصيبي لامرأتي له حق أن يشفع؟ وهبتها لابني، وهبتها لأجنبي؟ لا. على أن هناك من يقول يشفع في الهبة، قالوا لأن الضرر حاصل، أن الضرر حاصل، لكن الصحيح أنه ما لم يكن هناك حيلة فله أن يهب نصيبه لمن شاء. طيب قال وإن باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى، وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه. يعني الآن حصل كم بيعات؟ بيعتان، شريكي الأول باع والمشتري باع. طيب أنا الآن أشفع من البايع الأول ولا الثاني؟ من المشتري الأول ولا الثاني؟ أرجو الانتباه، ساعدونا في هذا. الآن أنا والقادري مشتركون في الأرض، قام باع لشخص، أنا الآن يحق لي أن أشفع ولا لا؟ قبل أن أشفع المشتري باع لواحد ثاني، الآن صار هو باع لواحد والمشتري هذا باع لواحد ثاني، أنا الآن لا زال لي حق الشفعة ولا لا؟ أشفع من المشتري الأول ولا الثاني؟ قالوا أنا مخير، أنا سأنظر، باع للأول بمئة ألف والأول باع للثاني بمئة وخمسين ألف، المناسب لي أشفع الأول ولا الثاني؟ الأول. باع للأول مئتين ألف والثاني باع أبنية، الأحسن لي أشفع أيا؟ الثاني. أنا مخير أشفع الأول ولا الثاني. هذه صورة أنا ما علمت إلا وقد حصل هذا كله، أنا ما علمت إلا بعد أن باع الأول الثاني الثالث الرابع، قد لا يعلم إلا بعد عشرين سنة أو عشر، متى علم له حق الشفعة طالما أنه شريك. طيب قال وإن قابل البائع، وإن قايل، صلحوا الذي عنده نقطة مدري صلح، يعني قايل من الإقالة، وإن قايل البائع فله أن يفسخ ويأخذ لما ذكرناه. الآن من الذي قايل؟ المشتري. قايل من؟ البائع. هذا إيش هو؟ الشريك الأول. يعني الآن شريكي قام باع، المشتري قايله، قال له رجع أقلني، أقلني بيعتي وردها. الآن أنا هل لي حق الشفعة؟ لماذا؟ لأن حقي ثبت قبل الإقالة. أعيد صورة المسألة، أنا مشترك، أنا وأنت في أرض، أنت بعت نصيبك لثالث دون أن تخبرني، لي حق الشفعة أم لا؟ بمجرد البيع الصحيح هذا ثبت حقي من الشفعة أم لا؟ بعد ما ثبت حقي من الشفعة، المشتري الجديد جاء قال للبائع أنا تورطت بالشراء، ما عندي رغبة ولا شيء، أحتاج الفلوس ضروري، أقلني بيعتي، يعني يفسخ لي البيع برضاك، أما أنه يفسخ ما في عيب والبيع صحيح، أقلني أقال الله عذرتك، قال أقلتك، رجع عذرتك. الآن رجعت الأرض لمن؟ للبيع الأول الذي هو إيش؟ شريك. هل لي حق الآن أنا أن أشفع ولا لا؟ الجواب نعم، لأنه قد باع، ولما باع ثبت حقي، ومسألة الآن الإقالة ثانية، الآن لي حق الشفعة، إذا أردت أن أشفع فلي حق في الشفعة. هذه صورة المسألة، أعيد صورتها المرة الأخيرة. عندك بعضهم مفارحة، أنا قلت أعيد، أنا لا، أنا قلت أعيد واضحة عندك قد لا تكون واضحة عند غيرك، وصوتك قد لا يسمع الذي في الطرف، هذا السبب من أي رعي ما تأخذ يعني بخاطرك. فالآن بيني وبين غيري شراكة في أرض على النصف، ثلثين وثلث، نصفين، كما كان، شريكي هذا باع دون أن يخبرني بيعا صحيحا، الآن ثبت حقي في الشفعة أم لا؟ المشتري بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد يوم بعد أكثر بعد أقل من البيع الصحيح، وقبل أن أعلم جاء إلى البائع وقال له أقلني، أنا تورطت في الشراء، حصل عندي مرض، حصل عندي كذا، أحتاج أرض في مكان ثاني، افسخ البيع. يعني برضا طبعا لو أبى، هل المشتري أن يجبره على الإقالة والفسخ؟ لا، لأن البيع صحيح. فقبل البائع الذي هو شريكي الإقالة، رد له الثمن، وهذا رفع يده من الأرض. الآن أنا الشريك الأول، علمت القصة هذه، هل لي حق أن أشفع؟ الآن سأشفع من من؟ سأنتزع الحصة من يد من؟ من يد الشريك، لأنها رجعت له بالإقالة، لأنها قد رجعت له بالإقالة، أنتزعها منه. يقول أنا شريكك الأول، قلنا قد بعت، وإنما رجعت بالإقالة، وحقي ثبت بعد البيع، حقي في الشفعة ثبت بعد البيع، ما أتنازع عن حقي. هذه صورة المسألة. قال وإن رد عليه بالعيب فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ. الآن من الذي رد؟ المشتري الجديد رد بسبب العيب، هو اعتبر أن العيب، قال الآن العيب هذا أنك لم تخير شريكك، سيأتي ويأخذها من يدي، أنا ما أريدها على هذا الحال. أو هذه الأرض فيها كذا وكذا، وجد فيها عيبا من العيوب التي يمكن فسخ العقد بها. طيب الشريك قد باع والمشتري رد بالعيب، هل لا زال لي حق في أن آخذ النصيب هذا أم لا؟ لأنه بعد أن باع شريكي ثبت حقي في الشفعة، لكن المشتري رد بالعيب. هذه المسألة. يقول وإن رد أي المشتري بالعيب فقد قيل له، يعني الشريك الأول، فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ، وقيل ليس له. قال وإن تحالف، أي نعم، يأخذ بثمن معيبا. قال وإن تحالف على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع. الآن تحالف على الثمن، الخلاف الآن ليس على الشفعة، الخلاف بكم حصل الشراء. الآن شريكي باع، أنا أردت أن أشفع قبل الشفعة، المشتري قال أنا اشتريت بمليون، البائع قال وأنا بعت بمليون ونص، الآن أنا منتظر كم يستقر علي السعر من أجل أن أشفع، من أجل أن أشفع. لو استقر مليون بس أنا مستفيد، لو استقر مليون ونص أنا مضطر 500,000. يقول وإن تحالف على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع. له، الضمير فيه له يعود على من؟ على الشريك الذي له حق الشفعة، الشريك الأول الذي له حق الشفعة، قال له أن يأخذ بما قال البائع. قال وإن تحالف على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع، وإن أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع أخذ من البائع، لأنه أقر، أقر أنه قد باع، وإذا أقر بالبيع ثبت حقي في الشفعة. قال ودفع إليه الثمن، سيدفعه لمن؟ الآن لشريكه، سيدفع الثمن لشريكه الذي باع، وعليه عهدة، لأن المشتري جديد يقول أنا ما اشتريت ولا شيء، وعليه عهدته على من؟ على البائع. قال وقيل لا يأخذه، أو وقيل لا يأخذ، قالوا لأن الشفعة فرع عن البيع، والمشتري منكر أنه اشترى أصلا، يعني لم يقع بيع. قال وإن قال البائع أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب. وإن قال البائع أخذت الثمن من من؟ من المشتري، قال لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب. لماذا؟ أنتم معنا؟ الآن نرجع إلى الأولى واقتربنا من الثانية. قال وإن أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع، الآن شريكي باع ثم أردت أن أشفع، وكان الكلام على أن الذي اشترى زيد، قلت يا زيد أنا شافع بالنصيب الذي اشتريته من شريكي، قال ما اشتريت ولا شيء، شريكي يقول إلا أنا بعته. الآن أنا لي حق الشفعة أم لا؟ لي حق الشفعة، لأن شريكي أقر بماذا؟ بالبيع، أقر بالبيع. قال وإن أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع أخذ من البائع، الشريك الأول يأخذ من البائع ودفع إليه الثمن وعهدته عليه. قال وقيل لا يأخذ، يعني لا يأخذ بالشفعة لأن الضرر غير موجود، لأن الشفعة إنما كانت من أجل الضرر، الضرر غير موجود، الشريك الأول باق على حاله. قال وإن قال البائع، من البائع هذا؟ الشريك، شريك أخذت الثمن، باع لمن؟ قال للمشتري، لأن الخلاف أول بين البائع والمشتري. البائع في الصورة الأولى منكر، البائع في الصورة الأولى، المشتري في الصورة الأولى منكر أنه اشترى، والبائع مقر، فيجوز أن نأخذ لأنه لما باع ثبت حقي في الشفعة. الآن الخلاف كله في المسألة الأولى والثانية بين البائع والمشتري. الشريك الأول متفرج إلى الآن ينتظر من أين يشفع. في الصورة الأولى المشتري منكر أنه اشترى، والبائع مقر، لي حق أن أشفع أم لا؟ لي حق. الصورة الثانية البائع يقول بعت وأخذت الثمن، قد بعت لفلان والغلط عندي، قد بعتها له والمال معي. قال وإن قال البائع أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظهر المذهب. لماذا؟ نعم، يعني يكون الآن المشتري منكر والبائع يقول بعت وأخذت الثمن، طيب والأرض هذه حق من؟ الأرض لمن؟ لأنك إذا بعت معناها أنها ليست لك. المشتري يقول ما اشتريت ولا معي ولا شبر فيها، والبائع يقول بعت وقبضت الثمن. الآن الشريك الأول هل له أن يشفع؟ الجواب لا. يشفع على من؟ يشفع على من؟ ما هناك شخص في الصورة الأولى باع واختلف مع المشتري وعلى قول أنه يشفع، والقول الثاني لا يشفع لعدم وجود الضرر. فهنا يقول وإن قال البائع أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب. ما قد أخذ ثمن بس أقر بالبيع. الصورة الأولى أقر بالبيع ولم يأخذ ثمن، الثاني يقول أقر وأخذ ثمن. قال وإن دعا المشتري الشراء والشقط في يد البائع، والشقط في يده والبائع غائب، فقد قيل يأخذ. الآن نفس الصورة الأولى، الشريك باع وهرب والمشتري موجود، يقول اشتريت والشخص هذا في يدي. قال وإن دعا المشتري الشراء والشخص في يده والبائع غائب، قال فقد قيل يأخذ. طالما أنك أنت الآن مشتري وتقول إن الشريك غائب وقد باع لك وعنده مثلا أوراق، عنده وثائق، خلاص أنا حقي في الشفعة، أنا أنتزعها من يده بالثمن. قال وقيل لا يأخذ. لماذا؟ قالوا لأنه يدعي دعوة على الشخص الغائب، قد يأتي ويقول ما بعته، والدعوة هذه يعني الكلام غير صحيح، فعلى القول الثاني ينتظر حتى يرجع الغائب، وعلى القول الأول إذا صدقه انتزعها من يده. قال وإن أخذ الشخص لم يكن له أن يرده إلا بعيب. إن أخذ الشخص الآخر من؟ الشريك الأول، انتزعه من يد المشتري الجديد، فليس له أن يرد إلا إذا كان فيه عيب. قال وقيل له أن يرده بخيار المجلس دون خيار العيب، يعني خيار المجلس دون خيار الشرط ودون خيار البيع العين. المعيد الأول لو كان زيادة عليه إذا كان بينهما شرط آخر، أما المجلس فلا. قال وله وقيل له أن يرد بخيار المجلس، ما دام في المجلس له أن يرد يفسخ البيع. قال وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته. الآن بيني وبينك أرض، أنا عندي ولد والأرض بيني وبينك، بعت هذه الأرض دون علمي، مت أظهرت البيع بعد أن مت، هل لولدي حق الشفعة أم لا؟ نعم يرث حق الشفعة، لأن الضرر موجود على الأب أو على الفرع. يعني الآن الأرض بيني وبينك نصفان، أنت بعت نصيبك دون أن تعلمني، وبقينا على هذا الحال وأنا لا أعلم، مت أول ما مت أنا قمت أن تعلم أن قد بعت ظنا منك أنه بموتي سقط حقي في الشفعة، فابني له أن يأتي ويشفع، لأن حق الشفعة يورث. هذا المعنى. قال وإذا أخذ الشخص، طيب وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته، فإن عفى بعضهم عن حقه أخذ الآخر. الآن الأرض بيني وبينك، أنا عندي ولدان، أنت بعت نصيبك من الأرض، أنا مت، أنت أعلمت أن قد بعت، أولادي الآن لهم حق الشفعة، أحدهما قال متنازل والثاني قال أنا شافع، يشفع بنصيبه بعدي ولا بالنصيبين؟ بالنصيبين مثل ما مر بنا سابقا. قال وإن عفى بعضهم عن حقه أخذ الآخر الجميع أو يدع. لو جاء الولد قال أنا خلاص أخي طالما نتنازل عن نصيبة أنا أشفع الأربع عشر قصب، أنا أشفع بخمس، أخي تنازل عن حقه، قلنا إما أن تشفع بالعشر أو أن تترك العشر. قال وإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري. إن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، الآن شريكي باع لك، ضاع غاب هرب، المهم باع لك، أنا جئت من أجل أن تبع الحصة من يدك، قلت أنا مشتري أنا شافع، قال ادفع، قلت بلغني أنك بعت بمليون، أنك اشتريت مليون، قال لا أنا اشتريت بمليون ونص. القول قول من؟ قول المشتري ولا الشافع؟ المشتري. قال وإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري، قال لأنه العاقب وأدرب ما دفع. إذا حصل يعني خلاف وشك وأن هذا يريد أن يضر به يحلف، عند أن يعني يحصل شك يحلف. قال وإن ادعى المشتري جهل بالثمن فالقول قوله، يعني يقول أنا ما أدري يعني كم لكن اشتريته بهذا المقدار، بهذا المقدار من الطعام، بهذا المقدار من شيء معين. قال فالقول قوله، وقيل يقال له بين. طيب يعني أنت تقول ما أدري، بين لنا. قال أنا باع لي بالفلوس التي بالظرف، قل نفتح الظرف عد كم الفلوس التي بالظرف. قال بالغنم الذي بالديمة، قلنا عد الغنم، بالأبقار الموجودة بالمكان الفلاني، قلنا عد البقر بينوها، بالمكيل بالموزون. سهل يعني سنرجع سنقدر له يعني ننظر يعني كم تساوي. قال وقيل يقال له بين وإلا جعلناك ناكلا، يعني نقضي عليك بالنكول، واليمين تكون على المدعي بعد ذلك. انتهى باب الشفعة، ننتقل للقرض. ها يعني الذي نكل، أنا الآن أدعي عليك دعوة أن عندك 100,000، أنا قلت منكر، البينة على من؟ على المدعي. أنا قلت ما عندي بينة، فتوجهت اليمين على من؟ على المنكر الآن، أنت أبيت أن تحلف نقضي عليك بالنكول. قلنا طالما أنه أنا ما عندي بينة ومدعي واليمين عليك وتبرأ وأبيت، من العلماء من يقول نلزمك الحق لأنك امتنعت من اليمين، هناك من يقول لا ما نقضي عليك مجرد النكول، اليمين التي كانت عليك ترد على المدعي وتسمى اليمين المردودة، فيحلف ويستحق، فيحلف ويستحق. هذا الدرس عاد تبع حق اليوم، كملنا اليوم الشفعة، الآن الدرس الجديد. وش يقول لك عاد حق أمس عاد ما قد بدأنا للحين؟ هذا اللي استفدنا من الفقه. قال باب القراض، فرق بين القراض وبين القرض. قد مر بنا باب القرض، باب القرض يعني باب إيش؟ سلف، اقترض السلف. هنا باب القراض نوع من أنواع إيش؟ الشركة. القراض نوع من أنواع الشركة، مضاربة. أنا عندي زلط لكن ما عندي خبرة في العمل، أنت عندك خبرة بالعمل ولكن ما عندك مال، فحينئذ أنا بمالي وأنت بجهدك. أن صاحب خبرة، عندك من الخبرة وعندك من الذكاء تستطيع تشغل المال، أنا عندي مال لكن ما عندي أي خبرة، فأقول لك طيب بدل ما يضيع المال وأنت عاطل عن العمل نشترك، أنا أسلم لك المال وأنت اشتغل بالمال هذا، والربح بيننا على ما نتفق، والربح بيننا على ما نتفق، أسلم لك مليون تشغل المليون، والربح بيننا نصفين أو لي ثلثان ولك ثلث. هذا القراض، هذه المضاربة، أنا بمالي وأنت بجهدك، وبعد ذلك الربح بيننا. طيب والخسارة؟ الخسارة على من؟ يقول لك خلاص أنا أدي لك مليون ربح وخسارة، هذا لا يصح، ربح وخسارة لا يصح. ربح نعم، لكن الخسارة صاحب العمل خسر جهده وعمله، وصاحب المال خسر المال. أما زيد جنب الجهد زيد خسره مال، من أين؟ كل شغال مجمع ولا شيء. فالآن بعض النساء يكون معها مال، واحدة ثانية مات زوجها وعندها مجموعة من الأولاد وما فيش معها أحد يعطيها شيء، فقالت المرأة الذي معها مال أعطيك رأس مال تاجري، اشتري ملابس اكسسوارات أشياء بيعي ونحن شركاء بالربح، استفيدي تنفقي على نفسك وعلى الأولاد وأنا اشتغل مالي واستفيد. طيب على كم؟ قالت هذا مليون، اشتري قماش ملابس أطفال ما كان، والربح بيننا آخر السنة نصفين. اشتغلت بالمليون آخر السنة إلا وصار المبلغ 3 ملايين، الربح الآن بينهما قلنا نصفين، كم لصاحبة المال؟ رأس المال مليون. هل رأس المال يدخل الآن نقسمه مع الربح ولا بدون؟ رأس المال على ما هو؟ رأس المال المليون لصاحبة المال، الربح كم؟ 3 مليون. اتفقنا النصفين، كم للعاملة؟ مليون ونص. الربح 3 مليون، سهل. الربح 2 مليون، مليون مليون، هاي ولا تسأل. ربح مليون بس 500 بـ500، ربح 100 ألف، 50 ألف بـ50 ألف، هذه صورة المسألة. الخسارة بالمضاربة على رب المال، إلا أن يدعي أن هذا متعدي أو مفرط فيضمن، وهذا إذا تعدى أو فرط يضمن، بدون تعدي ولا تفريط لا، لأن يده يد أمانة. ها؟ ما نصحك؟ يحمل الساحر، الساحر وال خلاص هذا أقدر الله، شوف الله يحمل صاحب المال. طيب الآن واضح يعني مقدمة هذه القراض. القراض إذن عندنا شخص معه ماذا؟ مال، وليس عنده خبرة بالعمل، وشخص عنده خبرة بالعمل وليس عنده مال، قام صاحب المال ودفع المال للعامل، قال له شغل لي هذا المال، طبعا هناك شروط ستأتي، قال له أنا شغل لي المال هذا مؤدنة بس، أثاث منزلي بس، فلوسي ما تشغلها إلا بالبلد هذا، ما تسافر بها إلا بالثاني. المؤمنون على شروطهم، لكن جئنا بها أولا صورة مصغرة حتى ندخل. رجل عنده مال 10 مليون رأس مال، الثاني عاطل عن العمل، كان مدرس ما فيه وظائف، قال له بدل التدريس افتح لك محل وهذا المال عندك والربح بيننا على النص. قام هذا المدرس أو هذا العامل شغل هذا المال وربح، رأس المال يبقى لصاحبه والربح بينهما على ما اتفقا، ثلثين بثلث، نصفين، ثلاثة أربعة ربع، على ما اتفقوا. لكن هناك صورة غلط، كيف؟ آتي وأقول لك، شوف أنا عندي محل، أنا أستثمر محل ديكور، ومن لك المحل من وإلى وانت تشتغل، أعرف منك ما يلي: واحد برأس السنة أجي وحق المحل مثل ما هو، وكل سنة تلي 10,000 وانت ربح لك المشتيك، انت وش طارتك، يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز، وهذا موجود بين الناس. أو أقول لك أنا أعطيك 1,000,000 شغلها، وأعرف منك كل شهر 20,000 وحق المليون على ما هو، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يمكن ما يحصل ولا ريال على 20,000. لذلك النسبة في الربح لا تكون معينة محددة، وإنما تكون جزءا مشاعا من الربح. ما معنى جزء مشاع من الربح؟ ثلث، إن ربحوا كثير هو ثلث، وإن ربحوا قليل هو ثلث، يكبر بكبر المال وينقص بنقصان المال، هذا الجزء المشاع على الثلث. الثلث كثير أنا أستفيد كثير، الثلث قليل أنا لي قليل. لكن أقول لك خذ 1,000,000 وشغلها وتسلم لي كل شهر 10,000، هذا لا يصلح. مثل هذا أيضا الباصات، شخص يقول أنت الآن سواق ما فيش عندك باص، أنا أشتري لك باص وسلم لك الباص تشتغل بالباص، سلم لي كل شهر 50,000 وانت اشتغل لك حتى 300,000 ولا 1,000,000 بالشهر، تدفع لي 50,000 شهريا وباصي عندك، يجوز او لا يجوز؟ في هذا لا يجوز، الا ان يكون إجارة، أأجر لك الباص، أأجر لك الباص، اقول لك باصي انا أأجره لك بالشهر 50,000 وانت ان شاء الله ما ترقد تحول الباص غرفة نوم ولا تشتغل بريال، ما لي دخل، باصي إجارة وأجر لك إجارة. لكن أقول لك شغل الباص تدفع لي باليوم 5,000 10,000 وانت تشتغل ولا ما تشتغل، على أنها مضاربة، لا يجوز. أقول لك اشتغل بالباص والربح بيننا نصفين، لا بس جائز. التراضي على أي معاملة لا تجوز شرعا لا يبيحها، أي تراضي على أي معاملة لا تجوز شرعا لا يبيحها. مسألة الباصات، أنا عندي باص أقول لك اشتغل بالباص 2/3 لا بأس، أنا أأجر باصي لك تدفع لي في الشهر 100,000 وانت اشتغل ولا ارقد، جائز إيجار، إيجار. أقول لك خذ الباص اشتغل وادفع لي يوميا 10,000 هذا لا يجوز. لكن إيجار أأجر باصي لك باليوم 10,000 20-30 جائز، فرق، هذا عقد إيجار وهذا عقد مضاربة، يجوز هنا وما يجوز هنا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أأجر الباص جائز، أستأجرك أنت أقول لك أنت اشتغل عندي الباص باصي وكل ما اشتغل تسلم لي ولك راتب شهري، جائز، هذا جائز. المتر، الباص، الدينا، القلاب، حتى يستأجر يسوق حمار، كل هذا جائز. أنا ما أتكلم من هذا الربا، أنا أقول يعني كما أن هذا عقد جائز وهذا غير جائز، مثل أن عقد الربا حرام وعقد البيع حلال، والنسبة هذا يربح 4% وهذا 4%، لكن هذا عقد وهذا عقد. هنا في الباص أقول لك الباص باليوم، الصورة واحدة تماما، أنا أسلم لك باصي إيجار، أأجر لك باصي باليوم ب10,000، وأنت اشتغل ولا ما اشتغل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أقول لك تشتغل بالباص مش إيجار، تشغل الباص وتسلم لي باليوم 10,000، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هي 10 بالأول وعشرة بالثاني، الأول إيجار الثاني مباربة. في الأول باعتبار من الإجارة أنا ملكتك المنفعة، كونك أن ضيعت المنفعة راجع لك، لكن الثاني عقد على عمل، أنا الآن اتفقت معك أن شغل هذا المال وليس لي إلا جزء شاع من الربح، فكيف أضمن شيء معين محدد؟ ليس لي حق. ولذلك مثلنا وذكرنا المخرج، كثير من الناس عنده باص، عنده متر، عنده تاكسي، عنده دينة، المخرج أنا عندي باص وش تشغل الباص وش تستفيد؟ يا أخي تعال أنا أأجر لك باصي بالشهر 100,000 وانت اشتغل ولا ما اشتغل؟ يجوز. أأجر لك الباص باليوم 5,000 10,000 وانت اشتغل، أو اشتغل بحق الباص والربح بيني أنا وانت نصفين أو ثلثين وثلث، جائز جائز. أما أقول لك أنا باصي وأنت بسواقتك وجهدك وتسلم لي يوميا 10,000، لا يجوز. بدلها العقد بس من غير العقد، إيجار، أأجر لك الباص باليوم 10,000، جائز. أأجر باصي باليوم 20,000، جائز. أأجر باصي باليوم ولا الدركتل ولا الشيور ولا القلاب 100,000، جائز. أو يستأجر عامل، أدور لي سواق باص وأدي له راتب ويشتغل راتب معين، وخرجنا من هذا. ومثل هذا لو كان عندك طابعة امرأة معها مكينة بالبيت وامرأة ثانية عاطلة عن العمل، تقول لها المكينة علي وأنت عليك الشغل والربح بيننا نصفين، يجوز أو لا يجوز؟ يعني أنتم مش معكم مكاين، هنكلم النسوة معها مكاين. امرأة عندها مكينة خياطة وجارتها ما عندها عمل وفقيرة ومحتاجة، قالت المكينة عندي معطلة ولا أعرف أشتغل فيها، خذي المكينة اشتغلي وجه عيد والربح بيننا نصفين قليل أو كثير، يجوز أو لا يجوز؟ قالت لا أأجر لك المكينة من أول رمضان إلى 10 ذو الحجة إلى يوم العيد أو إلى 15 ذو الحجة بعد العيد، وأجر لك المكينة 100,000، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. تشتغل أو ما تشتغل؟ تشتغل أو ما تشتغل؟ ها؟ طيب في جنازة، نصلي على الجنازة ثم نكمل الدرس، نكمل الجنازة ثم راحة ثم الدرس.